قال بعضهم بثلاث سنين وقال بعضهم بسنتين فلا شك في ذلك أنه أكبر سنا من موسى عليه السلام وأما سنتين أو ثلاثا أو غير ذلك الله أعلم ولا وأما هذا بالاتفاق أنه كان أكبر سنا وأفصح لسانا وأنه كان ما شاء الله أيضا قالوا أكثر لعما وقالوا أبيض لونا إن الله تبارك وتعالى آتاه ما شاء الله من الجمال وفصاحة اللسان وأيضا اللين والرفق في هارون عليه السلام أكثر ما كان من موسى عليه السلام فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى كي لما حملت أم موسى عليه السلام بموسى عليه السلام فخافت لما لأن هذا سنة القتل والجلادين وأيضا المأمورين على هذا يأتون بالرجال والنساء ويفتشون في البيوت فإذا بلغ عندهم الخبر فلان امرأة حاملة خلاص ينتظرون بدا حملها فبذلك أم موسى عليه السلام خائفة مضطربة كماذا تفعل خفيت في بيتها لا تخرج ولكن قالت إلى متى لما يولد المولود يصل لهم الخبر ياتي الجلاد فيصبح حتى ولد موسى عليه السلام قال تعالى إذ أوحينا إلى أمك ما إن الله تبارك وتعالى أوحى إليه قال العلماء ألقى في قلبه فقال بعضهم أنها رأت في المنام وإن الله تبارك وتعالى جعلها متمكنا في قلبها كذا من الله تبارك وتعالى وقال بعضهم جاء ملكتا في صورة إنسان كما جاء عند مريم عليه السلام فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأحملك غلاما زكيا إلى آخره وأما الذين ذكروا كان هذا الوحي إلى الأنبياء السابقين وجاء الخبر من الأنبياء إلى أم موسى هذا تعبير بين لما لأنهم خافوا من لفظ الوحي وحي كيف جاء إلى امرأة وإلا ليس مراد وحي وحي شريعة وحي رسالة وحي نبوة بالحقيقة أكثر العلماء رحمهم الله تعالى قالوا إن الله تبارك وتعالى ألحمها وألقى في رويها وألقى في قلبها وهو قادر على ذلك علمك إذا ولد موسى عليه السلام لا تخافي كما جاء في آية أخرى لا تخافي ولا تهبي إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين إن الله تبارك وتعالى أمرها بأن يجعلها في التابوت وأن يلقي التابوت في اليم حتى ذكر بعض العلماء رحمهم الله تعالى أن مؤمن آل فرعون قال رجل مؤمن من آل فرعون الذي جاء في آية أخرى الذي يكتم إيمانه أن أم موسى عليه السلام شاورت معها وهو الذي جاء بالتابوت وهو الذي قالوا أمل أمل النجارة وأنه بنى تابوتا لموسى عليه السلام وجعلت أم موسى عليه السلام القطن في التابوت وجعل موسى عليه السلام في التابوت ثم أنها قالوا أنها يعني أغلقت بابها وكيرتها بالقار فوق لئلا يدخل الماء فيها وأنها أخذت موسى عليه السلام وأخذت هذا التابوت وقذفتها في اليم والمراد من اليم قال العلماء رحمهم الله تعالى هذا لفظ عام شامل إطلاقه على البحر وإطلاقه على النهر العظيم قالوا المراد أما هاهنا نيل مصر وإن الله تبارك وتعالى قالوا جعل من نيل مصر أيضا من النهر الذي يسر إلى دار فرعون وإلى قصر فرعون في داخل في البرك وفي الحوض وأنهم يجعلون فيها في القصور الحوض يغتسلوا فيها ويتنزهوا فيها فبذلك لما ألقت يعني أم موسى عليه السلام التابوت في البحر فالبحر أنه جاء انتقل إلى النهر ومن النهر انتقل هذا التابوت حتى إلى بيت فرعون انتقل إلى بيت فرعون وجواري امرأة فرعون آسيا وقالوا أن آسيا أيضا كانت جالسة على الحوض ف فلما رأت التابوت أنها تحيرت جماز التابوت أمرتها بأخذها وإخراجها من الحوض فلما أخرجها أرادوا فتح فلما فتحت بابا ما شاء الله فإذا هي صبي يتلألأ وجهه إن الله تبارك وتعالى آتاه ما آتاه من الجمال أنه رسول وأنه نبي اختاره الله تبارك وتعالى للنبوة والرسالة وبذلك ما شاء الله قال والنارات أحبتها ابن شريف فبلغ الخبر إلى فرعون فلما بلغ الخبر إلى فرعون جاء فرعون كيف الصبي وجاوى في هذا السنة سنة القتل فكيف جاء هذا الصبي حتى دخل في قصري في داري في عند امرأتي فجاء قال أين الصبي أين الصبي فقالت آسيا قرة عين لي ولك فقال أما لك فنعم أما لي فلا لما قالت آسيا قرة عين لي ولك قال أما لك فنعم أما لي فلا قال بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله لو قال ما قرة عين لي ومن لي وأيضا آمن وصدق لنجاه الله تبارك ولكنه لما أنكر من أول يوم أهلكه الله تبارك وتعالى بالعذاب وأغرقه وعذبه عذابا في الدنيا والآخرة لما أن أول يوم قال أما لك ونعم أما لي ولا ولكن لما رأى إلى الصبي إن الله تبارك وتعالى أيضا أن جعل في قلبه هم لما أنه رأى قالت آسيا فانظر أنه صبي وأنه جاء فاترك نجعله ابنا فأنت حبلي كاتب خاص وهبت لك فإن الله تبارك وتعالى إن الله تبارك وتعالى حفظ موسى عليه السلام من القتل ومن الجلادين ومن جنوده وأنه داخل في بيته ومحفوظ بين يديه ولا يستطيع أن يفعل به شيئا فبذلك قال الله تبارك وتعالى في هذه الآية إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت القذف جاء بمعنى الإلقاء أيضا القذف بمعنى قذف القذف بمعنى طعن القذف بمعنى طرح القذف بمعنى الإلقاء فقذف في قلوبهم الرعب كما قال الله تبارك وتعالى في آية أخرى فقذف في قلوبهم الرعب أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل فليلقه اليم بالساحل أشار المفسر قال أمر بمعنى الخبر لما جاء الأمر كما جاء الأمر لأم موسى عليه السلام أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم أيضا جاء أمر يعني للبحر فليلقه اليم بالساحل فبذلك قال هذا أمر ولكن بمعنى الخبر ولكن قال العلماء رحمهم الله تعالى هذا تأويل بعيد لمن نذهب إلى معنى المجاز هذا أمر وبناه خبر لما إن الله قادر أن يأمر البحر أيضا وأن يجعل الإدراك والشعور والفهم في البحر وقادر كما إن الله أمر النار يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم كما قال تعالى يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء واقلعي وغيظ الماء فبذلك جميع الأشياء تابعة لأمر الله تبارك وتعالى وكل شيء فمن شيء الله يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم فبذلك على أمر أمر وأما الذين قالوا إن الله تعالى جعل يعني هذا الأمر وإلا أصله هو الخبر وإلا لما قالوا أن البحر كيف عنده تمييز وكيف عنده شعور وكيف عنده أقل حتى إن الله أمر البحر فليلقه اليم قال لما كان نتيجة هذا اليم يلقي على الساحل فبذلك جاء الأمر بمعنى الخبر ولكن قال الأسلاف رحمهم الله تعالى قالوا لا الأمر أمر من الله تبارك وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وأنه يأمر لما شاء لمن يشاء لأن أمره جار على سائر الخلق فبذلك قالوا إن الله تبارك وتعالى قال فليلقه اليم بالساحل فليلقه اليم بالساحل إما با يقال با يعني ملتبسا بالساحل وقال بعضهم با هنا بمعنى في فليلقه اليم بالساحل يعني في الساحل با فهذا جاء في بمعنى الا الا بمعنى في او ايضا وا بمعنى مع هذا كثير في كتاب الله تبارك وتعالى قل سيروا في الارض وجاء ايضا ولا اصلبنكم في جذوع النخل وغير ذلك وبهذا قال بعض فليلقه اليم بالساحل يعني في الساحل قال بعض العلماء المراد بالساحل هي الشاطئ وقال بعضهم ليس مراد الشاطئ بل بالساحل الشاطئ ولكن موقع الذي يتفوه النار من البحر الى قصر فرعون فلما جاء في هذا الموضع انتقل من البحر في النار وانتقل من النار الى دار فرعون وذلك قال تبارك وتعالى ان اقذ فيه بالتابوت واقذ فيه في اليم فليلقه اليم بالساحل ياخذه عدو لي وعدو الله والله تبارك وتعالى اعلم وعلمه اتم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال المؤلف والمحدث أبي عيسى محمد بن عيسى بن الثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع كتاب الجنائز الآن قال باب ما جاء في كراهية الوطي على القبور والجلوس عليها هذا عند الجمهور رحمه الله تعالى كإنسان يعني لا يجد سوى قال بعضهم يعني لا يجلس على القبر لقضاء الحاجة هذا تعبير بعيد يعني مطلقا الجلوس ايضا لا يجلس لما لان الرسول صلى الله عليه وسلم اذا جاء كان قائما والسلام عليكم يا دار قوم المؤمنين انا ان شاء الله بكم لاحقون انتم السابقون ونحن الاثر فبذلك اما الجلوس لقضاء الحاجة ايضا بطريق اولى واحرى لا يجوز هكذا كما قال الأئمة رحمهم الله تعالى كإنسان أحيانا يعني يذهب إلى دفن قريبه أو يذهب إلى قبر قريبه ويؤتى قبور الآخرين فقالوا هذا لا يجوز لا يؤتى ولا يجلس عليها ولا يتوجه إليها في حالة الصلاة يعني أنه لا يصلى إليها حتى قال العلماء رحمهم الله لما جاء الناي بالتوجه بالصلاة إلى القبر كيف قالوا الصلاة إلى الجنازة يعني الجنازة مثلا موضوع أمامه يصلي فرائض صلاة الجنازة هذا شيء آخر صلاة الجنازة دي أمر آخر قالوا أما الذين يجرون الجنازة أمامهم ثم يصلون إليها قالوا هذا أيضا منهي أن يجعل الجنازة خلف المصلين وإذا انصرفوا من الصلاة جيء بهم ويصلى عليهم فبذلك لما جاء الناي إنسان يصلي إلى القبر لما لأن فيها تشابه إذا رأى قال هذا يسجد لها ويركع لها فبذلك إن الله تعالى ما جعل الركوع والسجود في الجنازة ما جعل الركوع والسجود في الجنازة لما لئلا يشتبه على أحد كالمسلمون أنهم يركعون ويسجدون للإنسان ويركعون ويسجدون بعد موته فبذلك لأن السجود لا يكون إلا لله تعالى ولا عبادة لا يكون إلا لله تعالى ولا يستحق العبادة إلا الله وحده فأيضا لا يؤتى بالقبور قال بعضهم إذا كان نعلاه السبتية أما مطلقا الجمهور كإنسان لا يؤتى القبور ولا يمشي عليها من غير حاجة أما إذا عذر معنى محتاج إلى دفن آخر وفيها قبور ما فيها طريق آخر أنه قدر ما يحتاج يحتاج ولكن إذا أن مسكين من أين يذهب ليس فيه قالوا هذا ما كان أعذارا وعذرا وحاجة مضطر إلى ذلك أما عادة واستخفافا واستهكارا قالوا لا قال حدثنا حناد قال أخبرنا ابن مبارك عن عبد الرحمن بن جابر عن بصر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن واسلة بن الأسقع عن أبي مرصد الغنوي صحابي بدري رضي الله تعالى قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها ذهب الجمهور إلى هذا وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه ابن حزم وبشير بن الخصاصية رضي الله تعالى عنه أيضا صحابي جليل حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا عبد الرحمن المهدي عن عبد الله المبارك بهذا السند نحوه حدثنا علي بن حجر وأبو عمار قال أخبرنا الوليد بن مسلم عبد الرحمن بن زيد جابر عن بسر بن عبيد الله عن واثلة بن الأسقع وأن أبي مرصد النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيه نبي إدريس وهذا الصحيح قال أبو عيسى رحمه الله تعالى قال محمد يعني محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله حديث ابن المبارك خطأ أخطأ فيه ابن المبارك وزاد في نبي إدريس الخولاني وإنما هو بصر بن عبيد الله واصلة بن الأسكع هكذا روى غير واحد عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وليس في نبي إدريس الخولاني وبصر بن عبيد الله قسم بن واصل بن الأسكع. يعني مقصود امام الترمذي رحمه الله كأن ابن المبارك أنه جاء بواسطة أبي إدريس الخولاني قال أما صحيح بغير واسطة أبي إدريس الخولاني قالوا فهذا خطأ أخطأ فيه ابن المبارك رحمه الله تعالى يعني هذا تحقيق من إمام الترمذي رحمه الله. ولكن قال بعض المحققين رحمه الله قال ابن المبارك ما شاء الله أيضا ثقة وأيضا له باع طويل وحتى أمير المؤمنين في الحديث ما شاء الله قالوا ليس منه خطأ يمكن له طريقان واحد طريق أنه سمع بواسطة يعني بواسطة أبي إدريس الخولاني ثم لقيه وأنه رواه بغير واسطة وبذلك قالوا له طرق هذا طريق بواسطة أبي إدريس الخولاني وطريق آخر بغير واسطة أبي إدريس الخولاني لما قالوا لأن ابن المبارك أيضا له مكانة عظيمة وأيضا أن له باء عظيم في الحديث وحتى يلقب أمير المؤمنين في الحديث. ولكن أمنا عند إمام الترمذي رحمه الله تعالى قال تحقيق إمام البخاري رحمه الله كالرواية والسند الذي بغير واسطة أبي إدريس الخولاني هو الصحيح الذي فيها واسطة أبي إدريس الخولاني قال فهذا خطأ والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا اللهم سلمنا ولا تسلمنا وامنحنا ولا تمتهنا اللهم أكرمنا ولا تهنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم أعطنا ولا تحرمنا اللهم أصلنا ولا تؤثر علينا اللهم اجعلنا في زمانك وأمانك وإحسانك. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم احفظنا واحفظ اهلنا اولادنا اخواننا اخواتنا ازواجنا ذرياتنا بيوتنا وبيوت المسلمين عن الشرور والفتن والزلازل والمهن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمالنا ومن فوقنا ونعوذ بعزمتك ان نغتال من تحتنا. اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم استر عوراتنا امن روآتنا خفف لواتنا اللهم لا تجعلنا مزغة للمازغين اللهم لا تجعلنا عقرة للآكلين اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين اللهم اكفنا شر الشياطين الجن والإنس اللهم اكفنا شر فسقة الجن والإنس اللهم اكفنا شر كل شريد اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا اللهم إنك عفو كريم تحب الأفو فاعف عنا اللهم يا معلم إبراهيم علمنا يا مفهم سليمان فهمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.